قال وقوله وبدخول الألف واللام العلامة من أول الكلمة نحو الرجل والضارب واليزيد ونحوها. هذه الكلمات ماذا؟ أسماء. هذه الكلمات أسماء بدليل دخول ال عليها من أولها. نقول دخول ولا لحوق؟ دخول، الشيء من أوله دخول. طيب وتبدل لام ال وتبدل لام ال ميما في لغة حمير نحو أم رجل وأم فرس. أم رجل وماذا؟ وأم فرس. نقول أم رجل أو أم رجل؟ أم رجل، لأنها في مقام أل، وما يجتمع التنوين مع الألف واللام ولا مع ما يقوم مقامها. طيب إذن يعرف الاسم أيضا بماذا يا إخواني؟ بدخول ال، بدخول ال عليه من أوله. طيب وتبدل لام ال، تبدل لام ال ميما في لغة من؟ في لغة حمير كما سمعتم، أم رجل وأم فرس وأم بيت وهكذا.